فغسلوا الفرض وغسلوا القدمين او الرجلين. فنحن نظلم ان ذات هذه السنه وهذه الرخصه ان الله عز وجل يحب ان كنت مخصوصا كما يكره ان كنت معصيه. ومن مسح الصفين او الجوربين او النعلين او التسخين حكم وضوابط منها تدفئه القدمين، تدفئه القدمين منها الحفاظ على القدمين، ربما يمشي من النعل لما يمشي الخفين، فالخفان يصونان القدمين من الاذى ومن الشوك وما الى ذلك. على وفيها ايضا الحفاظ على القدم من ان يصيبها شيء من القشور او الفطور الفطريات وما الى ذلك. اذا من المسح للمسح فيه ثواب من ثواب. ايضا صيانتها بشده الفاكهه عليه الصلاه والسلام، صيانه الرجلين او القدمين بشده الفاكهه قد يشفع في الزاد ان يغسل قدميه بشده البرد فياتي ضرور الخفين، باب المسح على الخفين. والمسح معناه هو امرار اليد المحتله على ظهر القدم، امرار اليد المحتله على ظهر القدم. قال أبواب المسح على الخفين، باب في شرعيته، يعني باب بيان شرعيته عن في الجواب في بيان سنيته. عن جرير وهو جرير بن عبد الله بن الصحابي الجليل أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه وقال له فقيل تفعل هكذا؟ قال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على الخفين. قال ابراهيم بن خعيب وكان يعجب هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول الملائكه، يعني مسح الخفين حكم وسنه محكمه ليست منسوخة، ليس الآن منسوخ متفق عليه. فروى أبو داود وزاد وقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها سئل قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. وكذلك روى الترمذي من طريق سارة بن حوشب قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ وقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين أبو بكر إمام من أئمة التابعين عن جرير أنه كان في حجة الوداع وقال الترمذي قال الترمذي هذا حديث مفسر أو مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء الذي في المائدة يكون منسوخا. والنسخ له شروط معرفة المتقدم والمتأخر وتعذر الجمع على الشخص الثاني. والحديث يدل على مشروعية المسح. حديث من؟ حديث جرير بن عبد الله يدل على مشروعية المسجد على الخفين. قد نقل في المنكر عن ابن المبارك قال ليس في مسح الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنه أو من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إقباله. قال ابن عبد البر لا اعلم روي عن احد من فقهاء السلف انكار الا عن مالك، مع ان الروايات الصحيحه مصرحه عنه باثبات بعض الصحابه رضي الله عليهم الذين لم يثبتوا مسح الخفين الراجح والصحيح انهم قد رجعوا عن هذا، وقالوا المصريه في مسح على الخفين. قال وقد اشار الشافعي في امه الى انكار ذلك على المالكيه، والمعروف المستطيل عندهم الان قولان: الجواز مضمضا، ثانيهما للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المنصوصه ان مالكا انما كان يتوقف في خاصه نفسه مع افتائه للجواز. على كل حال استقر الامر على مشروعيه المسرح الخير، ولا منكر لهذا في هذا الزمان ولله الحمد. قال ابن المنذر: اختلف العلماء اليوم افضل مسح الخفين او نزعهما وغسل القدمين. هذه مساله تتعرض لها الفقهاء، ايهما افضل؟ هل المسح الخفين افضل او غسل الرجلين افضل؟ منهم من قال غسل الرجلين افضل، هذا قول. قول الثاني منهم من قال مسح الخفين افضل، هذا قول. ومنهم من قال التفصيل باعتبار حال الرجلين. اذا كانتا مستورتين خفين فلا داعي لمسح الخفين، واذا كانتا مكشوفتين فغسلهما هو الفرق، غسلهما هو فيفرق باعتبار حال الرجلين من ناحيه الغطاء والكشف او تغطيه وكشف. قال ابن المنذر: اختلف العلماء يوم افضل مسح الخفين او نزعهما وغسل القدمين. والذي اختاره اختاره ان المسح افضل لاجل من طعن فيه نافله من الخمر. يعني لو كانت القدمان يعني لابستين من الخفين ينجح الخفين فيشدد على نفسه، أنها لبس الخفين على طهارة فلا ينزع الخفين بل يمسح عليهما. قال: وإحياء ما طعن في مخالفه من السنن أفضل من تركه. انتهى. قال النووي في شرح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلاق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. خرج عن ابن أبي الشيب. قال الخوض المكي: قد صرح جمع من الحفاظ لأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز 80 منهم، 10 أي مبشرون بالجمع. وقال الإمام أحمد: في 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن ابي حاتم: في عن احد 40. وقال ابن عبد البر في استذكار: روي عن النبي عليه الصلاه والسلام مسح الخفين نحو 40 من الصحابه. وذكر ابو القاسم بن مندل اسماء من رواه في تذكيره: فكانوا 80 صحابيا. صحيح حق لهذا الحديث ان يكون متواترا، حديث الناس على الخفين. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعه، اي جماعه من الصحابه. وقد نسب القول في مسح الخفين الى جميع الصحابه كما تقدم عن ابن المبارك، وما روي عن عائشه بن عباس بن ابي هريره من انكار المسح. وقال ابن عبد البر: لا يثبت اليه. قال احمد: لا يصح حديث ابي هريره في انكار المسجد هو دار. وقد روى الدارقطني عن عائشه القول بالمسجد، وما اخرجه من ابي الشيب عن علي عليه السلام انه قال: سبق الكتاب الخفين هم مقطع. عجبني سبق الكتاب الخفين يعني فرض الغسل، غسل الرجلين، ولا يشرع مسح الخفين. وهذا اصلا الكلام المنسوب الى علي رضي الله عنه في القطاع. وقد روى عن مسلم وهكذا اخواته

ألف. وذهبت العترة جميعا. من العترة بقى؟ ها؟ فقهاء البيت والإمامية والصواب وأبو بكر بن داود الظاهر لأنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين. واستدلوا بآية المائدة وبقوله لمن علمه واغسل رجلك ولم يغسل المسح غسل الرجلين إذا لم يكن عليهما خفان. وقوله بعد غسلهما لا يقبل الله صلاة من دون. وقوله ويل العقاب من النار لا تعارض بين قوله ويل العقاب من النار وبين مشروعية المسح على الخفين. قال الله أخبار المسح على الخفين منسوخة بالماء. طيب هو اللي ينسخ يأتي بعد ولا يأتي قبل؟ أجيب أنت اللي ينسخ يأتي بعد. طيب أحاديث المسح على الخفين بعد نزول آية الميت فلا، ولكن لا ليس هناك نسخ في الأساس. الآية محكمة والأحاديث مسح الخفين محكمة وكل لم يعمل منه مجال بشروط وقيود ولا تعارض أصلا وإنما يصار بالناس في كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول ما هو؟ معرفة التاريخ هذا واحد. الشرط الثاني تعظم الجمع ولا بد من وجود الشرطين معا بد من وجود. لو تخلف شرط لم يكن نسخ. لو تخلف احد الشرطين لم يكن نسخ في المال. فهنا يقول بارك الله فيكم واجيب عن ذلك. اما الايه فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسجد بعدها. صحصحوا معي مش ان احنا يعني بطلنا صحيح الدروس فتره نكون مغمضين شوية. لا صح صح صح لنا الشيخ محمد عبد المصطفى صح صح في المسائل الكثيرة دي. هذا عند بعض الناس يقول احنا لنا ساعة ونص ما درسنا وجاء ابن عبد اليوم تسلط علينا ابن الاوطان. لا احنا صح صح شوية العلم عايز صح صح. شوف اخوكم الشيخ حبيبي زي النيل مساكن المعلمين مساكن الكبار ليحضر الدرس ان شاء الله. جزا الله خير. شد من حاضرين برضه. فقد الوقت. زي الله. وبعدين احنا دروس ليل الافطار مع الوقت. يوم الاثنين ويوم الجمعه في مسجد الصحابه. معنا وخطيب الجمعه ان شاء الله ابو جهور في هذا المسجد ان شاء الله. ودرس الخميس ان شاء الله من الظهر الى العشاء قائم باذن الله في هذا المسجد. فما تقولوش بقى ان احنا ايه الشهر ونص يعني نبطل ما قلت في البلدان. لا نستمر ونشمل بارك الله فيكم جزاكم الله خير. تمام. فليعلم الشاهد للغايه بارك الله فيكم. ودرسنا الليله في صلاه مسجد التوحيد في نزل ايه في كتاب الفقه وهو متنزه قائم ان شاء الله. فنحن في كتاب ايه الشيخ احمد الصلاه كتاب الصلاة شروط الصلاة أركان الصلاة مكروهات الصلاة مفروضات الصلاة سنعاود الدرس إن شاء الله من الليل بعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد المجاورة الثانية بارك الله فيكم. طيب نرجع نشوف الشوكان عايز يرد بإيه. يقول وأجيب عن ذلك. أما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النسخ بعدها كما في حديث جرير المذكور في الفن وما حديث وصف رجلك وغاية ما فيه الامر بالغسل وليس فيما يشعر بالقصر. يعني القصر اللي هو ايه؟ اللي هو الحصر. اللي هو ايه؟ الحصر. يعني الحصر في غسل الرجلين دون المسح. معنى يا اخوان ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواتره. ما شاء الله. واما كلام جميل يجمع بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد على الفرق في النصوص. هكذا اسعد الناس من جمع بين النصين

قال محمد بن إبراهيم الوزيري اسمع على طابور رواية فصل التأويل في عواصمه وخواصمه من عشر طرق. والمسألة هذه اللي بيذكرها الشوكاني بيشير إليها بعيدا عن الصحابة تماما، بعيدا عن مين؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال من عشر طرق، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآن وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاستواء إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك، يعني فالاستواء يعني إيه؟ كون الإنسان يخلد بنفسه إلى التملص من أحاديث المسح بكون إن بعض الصحابة روى المسح وقد فارق عليا وقد وقع في شيء من الفتنة أو القتال بين الصحابة، هذا ليس بمسلك صحيح. أقول فالاستنواع إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدر من ذلك الصحابي الجليل من ذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العلم حتى الشوكاني، يعني يحاججهم بمذهب أهل البيت، يقول حتى مذهب أهل البيت لا يوافق كلامكم. قالوا أتبعهم وسائر علماء الإسلام. إذا نخلص من هذا الفرق الأخير إلى أن المسح على الخفين أمر سنة ومشروع وشعار أهل السنة والجماعة. وصرح الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر العسقلاني، ما كنيته؟ ما كنيته؟ أبو إيه؟ أبو الفاضل. وما لقبه؟ ها؟ شهاب الدين ولا بدر الدين؟ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني رحمه الله تعالى. وصرح الحافظ بن حجر بأن آية المائدة نزلت في غزوة البريزية، وحديث المغير الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك بعد المريسية، وتبوك متأخرة بالاتفاق. قد صرح أبو داود في سنن لأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة في هذا هو عن 60 رجلا. واعلم أن في المقام مانعا من دعوة النسل لم ينتهي له أحد في معنى، وأن الوضوء تابع قبل نزول المائدة بالاتفاق، فإن كان المسح الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين عن الغسل عدم تعرض الآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين. إليه لتغير الغسل والمسح، لتغير إيه؟ يعني الغسل والمسح. إحنا قلنا المسح معناه إيه؟ إمرار اليد المبتلة على ظاهر الخفين، على ظاهر الخفين أو القدمين، بخلاف الغسل، لأن الغسل فيه تحديد إلى الكعبين، والمسح لا يتأتى إلى الكعبين، لا يتأتى، لا يوجب نسخ المسح على الخفين، لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجري بقوله في الآية وأرجلكم مراد بها مسح الخفين، وأما إذا كان المسح غير ذلك قبل نزولها فلا نسخ بالقرنين. نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح الخفين من ألفاظ الغسل المأمور. الجواب المسح ليس ضد الغسل، ليس ضد الغسل، لا يوافق الإمام الشوكاني على هذا، لأن المسح مغاير للغسل، المسح شيء والغسل شيء آخر. أنت الآن تمسح على رأس الصبي، ما يلزم شيء غير الغسل تماما، يعني إذا غسلت رأس هل يضاد الغسل هذا المسح؟ لا، مسحت على الموضع هذا، مسحت جميلا إذا مس الحصر، هذا شيء مغاير غير الغسل، مش مضاد للغسل، هذا الشيء هذا زيت